الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن السعيد لمن جند الفتن ولمن ابتلي فصبر فواها. من خلال هذا الحديث العظيم الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نتوجه إلى شيخنا أبي عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادعي حفظه الله تعالى وبارك الله فيه وفي علمه، وجنبها الله سبحانه وتعالى الفتن ما ظهر منها وما بطن، وإيانا وإياكم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فنتوجه بهذه الأسئلة وعلى رأسها هذا السؤال: إن الفتن كثيرة في زماننا هذا، دعوة إلى الكفر ودعاة الشر كثير لا كثرهم الله، فما تنصحون طلبة العلم وعامة المسلمين، وكيف اتقاء هذه الفتن، وجزاكم الله خيرا؟ الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ابتلي المسلمون بالفتن وبكثرة الفتن، وكثرتها يعتبر علما من أعلام النبوة. قد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال: ينقص العلم ويظهر الجهل وتكثر الفتن ويكثر الهرج. إلى أي ما هو يا رسول الله؟ قال: القتل. فهذا يعتبر علما من أعلام نبوة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويزداد المؤمن إيمانا. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمرنا بالاستعادة من الفتن، ففي آخر الصلاة نقول: اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. شهدنا من هذا فتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. وتخلص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أمته من الفتن، وحذرهم عنها وأمرهم بالبعد عنها. نعم، ربنا يقول في كتابه الكريم: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أسباب الفتن، كما سمعتم قول الله عز وجل: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وهو البخاري في صحيحه عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: مثل القائم بحدود الله والواقع فيها كمثل قوم اتهموا على سفينة فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا اتقوا مروا على من فوقهم فقالوا: لو أننا خرجنا في نصيبنا خرقاء ولم يجد من فوقنا.

والله المستعان. دقة في شيء من فترات السؤال المتحسن عليه. قال ما حكم من يسجل في الأحزاب مثل حزب البعث والحزب الاشتراكي والناصري، وإذا أراد أن يصلي إماما بالناس أو يتكلم في مجامع المسلمين مثل العيدين باسم الإسلام هل يسمح له؟ وإذا قلنا أن الاشتراكي يقول أنا مسلم ولا خلاف بيننا إلا أنه يجب أن لا نعطل العبد. الذي يسجل في الحزب الاشتراكي وهو يعلم حقيقته فهو كافر، أما إذا كان قد لبس عليه الاشتراكيون وقالوا هذه عدالة وهذه حرية وهذا تقدم ونحن تمثل لك سيارة ونعمر لك بيتا ونزوجها ابنائك ونجد بجانبك اذا حصلت عليك ضريه تلبيس ذلك تلبيس الشيطان، اذا لبس عليه بهذا فهو مغرور مخدوع فاقد العداله، هو فاقد العداله لا يجوز ان يتقدم بالمسلمين. مبطل اعمى وقعد بصيرا لا ابا لكموه، قد خاب من كانت العنوان تهديه ان تعمى يا هذا، تتكلم الناس وتتفضل الوعي والانشاد وتقوم بمجامع المسلمين واقل احوالك ان تكون اعمى، اقل احوالك اذا لم تكن كامرا، اما اذا كنت تعرف معنى الحزب الاشتراكي فانت كافر. نعم يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أهم يبطلون رحمة ربك، نحن فصلنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية دراسا سخرية ورحمة ربك خير مما يجمعهم. نعم فبدل هذا يا إخوان كما قلت، ومن جعل الغراب له دليلا يمر به على جيف الكلاب، رجل يسجل في الحزب الاشتراكي ثم ماذا نكذبك بأنك تريد الإصلاح أنت، هذا نكذبك بأنك تريد الإصلاح أنت فاسد نفسك، فاسد نفسك لا يجوز أن تتكبر من معنى الإنشاد، لماذا؟ ولا يجوز ايضا ان تتكبر للدعوه، انت بين امرين مغفل او كافر، اخبث من الكياس واخبث وشر من الحمير وشر من الخنازير، ان شر الدواب عند الله الشر البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم ولا أسمعهم لتولى وهم معرضون. نعم يا إخواننا شيء آخر أيضا، لا يصح أن يكون نائب رئيس ولا يصح أن يكون مدير عام ولا يصح أن يكون وزيرا ولا يصلح أن يرعى الحمير، لا يصلح أن يرعى الحمير يا إخوان خائن، الذي يدعو إلى الحزب الاشتراكي يعتبر خائنا لا يصلح من شيء، حبه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويبتعد عن الحزبية. أما الحزب البعثي فهو بنت الحزب الاشتراكي، والحزب الناصري هو أيضا بنت الحزب الاشتراكي، ولكنهم يتكبرون ببعثية أو يتكبرون بناصرية وكلها كفر، ولم يسجل فيها كما سمعتم بين كافر او مغفل لا يبالي بدينه، لا يبالي بدينه. وماذا يا اخواننا اولئك الذين يمنونك بسياره ويمنونك بماذا؟ يمنونك بان يبني لك بيتا، نقول لك ماذا يا اخانا؟ فتعلم ان يزنجل الغبار اغرس تحتك الحمار، انظر هذه لعدد من كذب جرب، ماذا صدرا مطبعا وخوفا مزعجا وجد السيداء حتى في هذه الايام نسجد في خليفة رجال صالحين ايضا ليس بدرجة علم رجال صالحين يصلون فيه ويستاذن لأهلهم سنة من اجل ان يحترزوا قالوا هذا المسجد مشروع لا تصلوا فيه قالوا نحن قبل نصلي فيه ونحن صيادين ما نحن بعد هذا ولا ذاك قالوا لا تصلوا ثم يأتون بالحرارة الحرارة بجنازة ويأتون بالسجون المسلحة وهذا ويفعلون ويخربون المسجد الذي يحدث في عدن سيحدث في صعبة إذا تمكن لا مكنهم الله الذي يحدث في الحديدة سيحدث في أكثر اليمن لا مكنهم الله سبحانه وتعالى صحيح يا أخوان يجب على المسلمين أن يعرفوا هذه الزمرة الفاسدة يقولون ماذا لا إخواننا يقولون لا لا نحن مسلمون نسلم نحن مسلمون نسلم وماذا وفقط أننا نريد تطوير البلد وقد اصطبح أمركم حالا كما تقول ماذا نكذب فيكم التدلين نعم نكذب فيكم التدلين ترى ونقبلكم لأنفسكم شهودا الإصلاح إن دمتم به في عدن الإصلاح إن دامت به روسيا يا لها من تخافة يا لها من تخافة وجدت على بلدنا نعم تدهورت الشيوعية الروسية ونادى وحمر وحمر اليمينيون يريدون ماذا يا اخواننا الحمر اشرف منهم واجمل منهم نعم يريدون ان يضموا لنا اشتراكية في بلدنا ماذا اتانا من هذه الاشتراكية اتانا صدر يبدع صدر يبدع وارتفعت الاسعار نعم الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم يقول وقد طلب منه ان يسعر قال ان الله هو المسعر وما يبدا هؤلاء العنجاس الارجاس بل اجاله من الله من عدن وتنزله من الله اليوم او غدا او بعد غد من صنعاء والله المستعان قال وما فتح من يقول انا يعجبني انهم لا ينكشون واخر يقول يعجبني يعني حزب اشتراكي انهم انهم في مرتباتهم سواء صغيرهم وكبيرهم كما يزعم انا نسيت فقره مهمه من السؤال الاول وهي ان يقول نحن مسلمون ونصلي ما الفرق بيننا وبينكم الا اننا لا نعطل العقل او بهذا المعنى فلا تلبس علينا انت كما قلت قبل بين كافر ومغسل جشع لا قيمة لك في المجتمع والعقل لو كان كافيا لما أرسل الله الرسل وما أنزل الله الكتب لو كان كافيا العقل ولكن العقل يستضاء به وفهم سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وأما قولهم إنه يعجبهم أنهم لا يرتشون فماذا يا عبد الله حال المجتمع كما قيل أن يستجيروا بأمر عند قرباتهم كالمستجير من القرباء من الرمضاء بالنار نعم الذي يرتشي هذا الملعون على لسان نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم لكن الذي يقول بالاشتراكية والأرض معناها كافر نعم والملعون أهون من الكافر ثم بعد ذلك هذا يأخذ جزءا من مالك المرتشي ممكن أن يجمع بألف ألفين ثلاثة وذاك سيأخذ مالك ويفرجك في الشوارع. نعم كما حصل في عدن وكما حصل في كثير من البلاد الإسلامية. ففرق كبير بين شخص يأخذ جزءا من مالك حراما وبين شخص يجتاح مالك كله، يجتاح أعظم من هذا وأكبر، يصرف عليك دينك، نعم، وينتهك عرضك. تخرج امرأتك إلى النازل فلا تستطيع أن تمنعها، نعم، ماذا؟ ربما أن امرأتك تحمل من الزنا وأنت تعلم أنه من زنا، فلا ينكرونك من طلاقها ويقولون لا بد من رضاها، إن رضيت فلاك وإن لم ترضى فلا تطلقها. هذه رسائل أرسلت إلينا نحن بالمدينة من إخوان من إخواننا الجنوبيين. فماذا يا شعرنا؟ فالأمر أعظم من أن يأتي مرتشي لئيم لئيم لا خير فيه ويأخذ. نعم المرتشيون هم ماذا؟ هم باب للشيوعية، باب من أبواب الشيوعية، وباب من ماذا؟ باب من أبواب البيانين، باب مفتوح للبيانين الوضعية ورحمة الناس، لأن هؤلاء السبب بذاتنا، هؤلاء السبب الجشعين. قد عذاب الناس المر فيرحب بالقوانين ويظن انها ماذا يا اخواننا؟ يظن انها هي التي ستبيح عنا هذا، عنا حال بضاعة الشر الذين يقال فيهم بضاعة زماننا ابحر الاشراف. عموما تربية لا خصوصة، أباحوا أنواع أكل أموال اليتامى كأنهم يرأوا في معدودة نصوصا، ولو أمروا بجسمة ألف ثوب لما أعطوا لعريان دموصا، ولو عند التحية فاتحونا لفلوا من أصابع ألف نصوصا. فدعني الله خلى من أناس يبيع دينهم بيعا رخيصا. وعسى أن أتذكر وإلا فساعدوني الأبيات التي ذكرت في ماذا؟ في إصلاح المجتمع. فيرد بعض له قلم فخاض سجلات من جبرته وتحسبه قد اجتمع الشر في رضعته. نعم لا ها نعم لقد جمع الشر في رضعته وأودعها بطن محبرته، إلى آخر تلك الأبيات التي تحتاج إلى تذكر. فماذا يا إخواننا؟ فنحن لسنا راضين عن قضاتنا قضاة السوء، وقد رحت أصواتنا ونحن نحذر منهم، والآن فتح الباب للشر. اللهم لا تجي الباب لحسين، ولا تجي الباب لعلي، ولا الباب لصالح، ولا الباب لمصلح عن الإسلام خيرا. الله المستعان. نعم نعم فتح الباب للشيوعية وفتح الباب للقوانين الوضعية، والله المستعان. ولكن نسيت تنمين هذه الأسماء ومنعتها من الصرف وهي منقرضة. تفضل. الأوان يظنون أن من صلى يصير مسلما ولو كان منتسبا للشيوعية. تقدم الكلام جزاك الله خيرا بمثل وعليه، وهو أن المسلمين يحتمل ذلك الذي هو منتسب لحزب شيوعي، يحتمل أن يقال له اذهب وسلم من أجل أن تتجسس على المسلمين. وما أكثر الجواسيس الذين رأتنا إلى هنا وأتكرهم الله وقطع دابرهم. فماذا يا إخواننا؟ ويحتمل أيضا أنه يأتي يسلم لا يعرف حقيقة شيعنا، ربما يريد أن يكسب ثقة الناس، يريد أن يكسب ثقة الناس من أجل أن ينتخبوه. فلا بد يا إخواننا من أن نعرف المصلين، ومن أن نعرف الدعاة إلى الله، ومن أن نعرف أيضا طلبة العلم. والله المستعان. الذي يقول انه في مرتبات الانتهاء فهو مغفل. نعم يا اخواننا، هو لا يدري عن الضباط وانهم ياخذون الاموال ويذهبون بها الى البيوت في سوء الشراء، ولا يدري المسكين ما ينظر الى سياراتهم. هل عندك يا مسكين سياره من سياراتهم؟ هل عندك يا مسكين أبيتهم المباهي لبيوتهم؟ هل عندك أيضا أحوالك كأحوالهم؟ لا، والله المستعان. قال أنا حكما يقول ندخل فيهم ونفجر فيهم من الداخل. هو لا يجوز للمسلم أن يدخل بين أوساطهم لو شم منه رائحة الإسلام هذا التمكن ولا تقتلوا. نعم، هم يختبرون الشخص لو كانوا مسلمين يختبرونه ويقول برسم ويقول يتبطل هذا، فإن بطل عرضوا أنه وربما يأتون بأبيه أو بجريمة ويقول يتبطل هذا، وربما يجردونه في أن يظلم الدين ببعض جريباته كما يعني حصل. من ماذا ذكر الأخ الضبطان في بعض أسرته أنه كان يوجد شيوعي في الكويت ونزل إلى مصر، وعندما نزل إلى مصر رجع الشيوعي هذا وقال لقد رأيت أخا شيوعي في معنى الكلمة حتى قدم لي امرأته. فقالوا له يا أستاذ ما لك أنت ما تقدم لنا امرأتك؟ قال أنا ما زالت البرجوازية فيها، ما زالت البرجوازية إن شاء الله أتخلص من البرجوازية ثم بعدها يبدل امرأته. إنهم يا إخواننا فضائح عند الشيوعيين، فضائح إلى النهاية. فلا تصدقوا يا إخوان تضليلاتهم، واجرعوا جزاكم الله خيرا، اجرعوا سيرهم واذهبوا إلى عدن، يسألوا إخواننا العدنيين ويخلون الحضرميين وإخواننا البيحانيين. والله المستعان. تفضل اذا بتنا سؤال مين تستوعب على سنين كثير. قال ما معنى قوله تعالى الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان ولكن من شرح بالكفر صدره فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. سؤال حسن. الناس يتوسعون في هذا الباب، يدخل في الحزب الاشتراكي ويقول انا مكره، ويحلب لحيته ويقول انا مكره، ويتوظف في البنك الربوي ويقول انا مكره، ويعمل في مصنع الخمر ويقول انا مكره، ويعمل في الاعمال الحكوميه في ما جامعات واصطلاب رجال ونساء ويقول انا مكره. المهم ارتكبوا ما حرم الله ويبررون لانفسهم بانهم مكرهون. معنى هذا، معنى الآية، اذا كان الشخص يخاف ان يحل به او بماله او عرضه ما لا يتحمله فيجب له ان ينطق بكلمة الكفر كما جاء في طلب نزولها. اما ان يكون الشخص من اجل حطام الدنيا ثم يقول يا اخي انا مكره وانا مضطر فينبغي ان يعلم هذا. نعم، لو ان الكفار مسكوا مسلما وقالوا لا نفكك حتى تكفر او تبتل فماذا والجزية يغلي لهم الكبر، هذا أمر أباحه الله سبحانه وتعالى. أما أن يكون منعما آكلا شاربا لابسا بين أولاده وفي خير ثم يرتكب محرم الله ويستدل بهذه الآية، فهذا استدلال في غير موضعه وحيل على شرع الله. إذا أكلها على عيش على أن يقتل شخصا لا يجوز له أن يقتل شخصا ولا يجوز له أن يعني مسلم يقول له تقتل هذا المسلم، ولا يجوز له أن يعني الزنا أن يكره على الزنا لا يجوز له، لكن الكلام يجوز له حتى ولو سجود يسجد لصنم أو ما أشبه ذلك هذا يجوز، لكن مثل القتل هذا نعم. نعم ماذا يترك الصلاة ممكن أن يصلي في نفسه ها شرب الخمر لا لا يشرب وذي العدل ها نعم شرب الورق الله فيك طيب ملكت أغنها إذا هل يجوز الدعاء في الركوع؟ إذا أطال لا باس أن يدعو، وقد ورد هذا ومن يعني ما جاء من النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك وأتوب إليك.